بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. هذه ترجمة من التراجم المتعلقة بآداب قضاء الحاجة، وأن الإنسان عندما يقضي حاجته فيستنجي بيساره ولا يستنجي بيمينه، لأن اليمين هي للأمور الحسنة والأمور الطيبة، واليسار للأمور الأخرى التي على ذلك كالاستنجاء وكذلك الانتخاب، والأمور المستحسنة تكون اليمين والأخرى تكون لما كان بخلاف ذلك. فمن أداب قضاء الحاجة أن الإنسان يستنجي أو يستجمر بيساره ولا يستنجي بيمينه. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي قتادة البخاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس ذكره بيمينه، يعني أن يمس المرء ذكره بيمينه، وذلك اللفظ عام مطلق يشمل ما كان في حال الاستنجاء وما كان في غير الاستنجاء. ولكن الحديث ورد مقيدا من حديث أبي قتادة نفسه في أن ذلك عند الاستنجاء، فيكون هذا المطلق محمولا على المقيد. وأيضا فإن الترمذي رحمه الله عقد هذه الترجمة فذكر فيها الاستنجاء، كراهة الاستنجاء باليمين، والحديث ليس فيه ذكر الاستنجاء، وإنما هو ذكر ذكر المس فقط دون تعرض للاستنجاء. ويكون المقصود لذلك هو ما كان في حال الاستنجاء، وذلك أنه في حال الاستنجاء يكون فيه تصان اليمين عن التعرض للأوساخ والأقدار التي تحصل عند الاستنجاء، ويكون ذلك لليسار وليس لليمين. وإذا كان الأمر ليس في حال الاستنجاء فإن ذلك يكون جائزا وسائغا، ولكن الأولى أن يكون اللمس إنما هو باليسار، لكن إذا كان في حال الاستنجاء فلا تستعمل اليمين، وإذا كان في غير الاستنجاء يجوز أن يمس الذكر باليمين، يجوز أن يمس الذكر باليمين، لأن هذا الإطلاق الذي جاء في حديث أبي قتادة جاء مقيدا في صحيح مسلم وغيره أن ذلك في حال الاستنجاء. ثم أيضا الترمذي رحمه الله كما أشرت أورد هذه الرواية المطلقة التي ليس فيها تعرض للاستنجاء، وحملها الترمذي رحمه الله على حالة على حالة الاستنجاء، فيكون ما جاء من الإطلاق في هذا الحديث محمولا على ما جاء من التقييد في أن ذلك في حال الاستنجاء. وهذا من كمال هذه الشريعة ووفائها وأنها أحاطت بكل ما يحتاج إليه الناس حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بما ينبغي الإنسان يفعله عند قضاء حاجته جاءت به هذه الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث سلمان في رواية هذا الحديث بهذا المعنى الذي هو لقضية استعمال السجية بثلاثة أحجار ولا يستنجي برجع أو عظم ولا يستنجي بيمينه. هذا يدلنا على كمال هذه الشريعة. فقد جاء في حديث سلمان أنه قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى آداب قضاء الحاجة حتى ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. قال نعم يعني قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هذه الأمور. فهذه الشريعة كاملة ووافية. قال أما نهانا صلى أن نستنجي لرجيعنا عظم وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فهذا من كمال هذه الشريعة. وشريعة هذه الشريعة متصفة بأربع صفات. شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متصفة بثلاث صفات. الصفة الأولى الكمال أنها كاملة لا نقص فيها لا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى أن يضم إليها شيء ليس منها لأنها وافية وكاملة. فقد قال الله عز وجل يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشريعة الإسلام في غاية الكمال وفي غاية التمام لا تحتاج إلى أن يلفق فيها ما ليس منها وأن يضم إليها ما ليس منها ويقال وتضاف البدع إليها فإن ذلك غير سائر لأن كل شيء نحتاج إليه الناس في أمور دينهم قد بينه لهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا يحتاجون بعد ذلك إلى أن يأتي مبتدع أو مبتدعون فيضيفون إليها ما ليس منها ويضمون إليها ما ليس منها. فهي في غاية الكمال والتمام. وإذا كانت الشريعة بينت آداب قضاء الحاجة فكيف لا تبين الأمور الأخرى التي تتعلق بالدين مع أنها جاءت بهذا البيان وهذا الإيضاح فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. فهذا من أوضح الأدلة على أن هذه الشريعة كاملة وأنه لا نقص فيها فلا تحتاج إلى ترميم ولا تحتاج إلى أن يضاف إليها أشياء. فهي في غاية الكمال والتمام. ثم أجيء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة أو من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال فما لم يكن دينا يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. فالدين هو الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يكون عليه من جاء بعدهم على طريقتهم وعلى منهاجهم. وقد جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أيضا أنه قال لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فإذا هذا الأمر الأول من الأمور التي هي من صفات هذه الشريعة في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها كاملة. الصفة الثانية أنها عامة لكل أحد لكل الإنس والجن من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم مكلفون في الدخول في دينه ومطالبون في الدخول في دينه. ومن لم يدخل في دينه صلى الله عليه وسلم فإن النار موعده كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فاليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، لأن الأمة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة الذين توجهوا إلى من الدعوة. والإنس والجن جميعا مطالبون بالدخول في دينه، ومن لم يدخل في دينه فإن النار موعده. فقد جاء عن بعض السلف أنه قال: كنت إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملت فوجدت ما يصدقه في القرآن، ولما سمعت هذا الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصاري ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أصحاب النار، تأملت فوجدت مصداق ذلك في كتاب الله، قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذه أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين وفقهم الله للدخول في هذا الدين الحنيف وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، هؤلاء هم أمة الدعوة، هم أمة الإجابة. وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الدعوة هم الإنس والجن جميعا من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في دينه الحنيف فأخرجهم الله بذلك من الظلمات إلى النور. وقد جمع الله بين هاتين الأمتين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، في قوله عز وجل في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله الله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، لأن الإنس والجن مدعوون إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، حدث المفعول لإفادة العموم. ثم قال: ويهدي من يشاء. وهؤلاء هم أمة الإجابة الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في هذا الدين الحنيف. الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وتسديد. وهداية الدلالة هي التي دل عليها قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد. وهداية التوفيق الذي دل عليها قول الله عز وجل: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقد أثبت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة ونفى عنه هداية التوفيق، قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني تبين للناس الصراط المستقيم الذي به يسرون إلى الله عز وجل على بصيرة. وقال في هداية التوفيق ونفي عنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا الصفة الثانية من صفات هذه الشريعة أنها عامة شاملة لكل أحد، فلا يسع أحد الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن أحدا من الناس يسعه أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، لأنه لا بد من اتباعه ولا بد من السير على من واله وعلى منهاجه صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يظن أو يدعى بأن أحدا من الناس يمكنه أن يتخلى عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعى عدم الدخول فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن المكلفين مطالبون ومكلفون بأن يدخلوا في هذا الدين وأن يعبدوا الله عز وجل طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة صفة البقاء والخلود، صفة البقاء والخلود، فإنها باقية غير مؤقتة. الشرائع السابقة لها أوقات ولها أزمنة، ولكل نبي قوم يبعث إليهم. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبعث إلى العرب والعجم والإنس والجن، وذلك باستمرار وبدوام هذه الشريعة، ولا يأتي شيء ينسخها لأنها هي الناسخة للشرائع السابقة وهي المهيمنة عليها، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب الحق لتبين، وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني مهيمنا على الكتب السابقة، مهيمنا على الكتب السابقة. فإذا هذا الذي جاء في هذا الحديث مما يدل ومما يدخل تحت بيان أن هذه الشريعة في غاية الكمال والتمام، لأنها حتى في آداب قضاء الحاجة، حتى فيما يتعلق بالاستنجاء وما يتعلق بالكيفية التي يكون عليها الإنسان، وأنه لا يستقبل ولا القبلة ولا يستجرها، وأنه يستنجي بأحجار ولا يستنجي برجيع أو عظم، كل هذا مما جاءت به هذه الشريعة الكاملة. وقد جاء عند بعض الصحابة أنه قال ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس كل شيء يحتاج إليه، قال ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا عنه علما، ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وعناب من السباع فهو حرام، فإن هذا لفظ عام يشمل ما يطير في الهواء وما يمشي على الأرض وما يسير على الأرض. فإذا هذا هو ما هذا من الأمور التي تبين أن هذه الشريعة في غاية الكمال والتمام. ولهذا جاء في حديث سلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القرأة؟ قال نعم، أجل نهانا أن نستنجي برجيع عظم وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. محمد بن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي، مسلم والترمذي مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينه. عن سفيان بن عيينه المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليماني الطائي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة. عن عبد الله بن أبي قتادة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه أبي عن أبيه أبي قتادة الأنصاري واسمه الحارث بن الربعي رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف. وفي هذا الباب يعني فيما يتعلق بالاستنجاء يعني باليمين والنهي عنه، وكذلك أيضا ما يعني يتعلق بأيضا أمور أخرى في الاستنجاء، جاء ذلك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمان الفارسي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه. سهل بن حنيف رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي. أبو قتادة الأنصاري مشهور بكنية أبو قتادة، واسمه الحارث بن ربعي، وهو أكثر ما يأتي أو إنما يأتي بالكنية، يعني يقول أبو قتادة وقال أبو قتادة، اسمه الحارث بن ربعي. ومعرفة الكنى للمحدثين لها أهمية، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فإن إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته فإن من لا يعرف يظن أنه إذا جاء ذكر الحارث بن ربعي وكان مشهور أبو قتادة يظن قد يظن من لا يعرف أن هذا شخص غير أبو قتادة، ولكن إذا عرف أن أبا قتادة اسمه الحارث بن ربعي إن وجده مذكورا باسمه أو وجده مذكورا بكنيته لا يلتبس عليه الأمر، لا يلتبس عليه الأمر، لأنه يكون عرف أن هذا هو هذا وأن هذا هو هذا، صاحب الكنية اسمه كذا وهذا المسمى كنيته كذا، ففائدة معرفة الكنى ألا يظن الشخص واحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. وحديثه الحديث أبي قتادة أخرجه أصحاب الكتب الستة. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين. ومن المعلوم أن الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم، يراد بها التحريم كما جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك بعدما ذكر الله المحرمات الكثيرة التي ذكرها في سورة الإسراء، قال في آخرها وفي ختامها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهنا المراد المراد كراهة التحريم، كرهوا الاستنجاء باليمين. الاستنجاء باليمين يعني بحيث انها يعني يستعمل اليمين عند النجو وهو قطع الخارج، الاستنجاء من النجو وهو قطع الخارج من البول او العذره، وذلك انما يكون باليسار لا يكون باليمين. القاعده ان ما كان من باب الاداب فهو محمول على الكراهه. نعم هذا هو الغالب، ولكنه يعني يأتي يعني أشياء يعني تدل على التحريم، لا سيما يعني العلماء أو المتقدمين إذا أخبروا أو أطلقوا يعني الكراهة فإنهم يقبلون بها التحريم. ثم أيضا يعني كون اليمين التي يعني يأكل بها ويصافح بها ويستعملها في الأمور الطيبة يعني يمس بها القدر، يمس بها الأشياء القدرة والأشياء النجفة مصان يعني عن ذلك. وأما كون الذكر يلمس يعني في غير الاستنجاء عرفنا أن يعني ليس هناك مانع يمنع منه. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبي رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في الاستنجاء في الحجارة. الاستنجاء هو من النجو والقطع، والمقصود من ذلك قطع أثر الخارج من السبيلين، قطع أثر الخارجي من السبيلين، وذلك بالماء وهو أتم وأكمل إذا حصل، ويكون أيضا بالحجارة أو ما يقوم مقامها الاستماع إذا لم يكن هناك ماء فإن ذلك يكون كافيا، لكن بشرط أن لا يتجاوز محل الخروج. فإن تجاوز محل الخروج فلا بد من غسل النجاسة التي كانت على التي تجاوزت محل الخروج، لا بد من غسلها، غسلها بالماء. وأما إذا كان في محل الخروج فقط فإن الاستجمار الذي هو الاستنجاء بالحجارة يكون كافيا، ولا يحتاج الأمر إلى أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، بل يكفي أحدهما، والاستنجاء بالماء أتم وأكمل لأنه يزيل أثر الخارج، وأيضا يطهر ما كان قد تجاوز محل الخارج إذا كان هناك تجاوز لمحل الخروج، يكون في ذلك تطهير فهو أكمل. بخلاف الحجارة فإنها تفيد إذا لم تجاوز محل الخروج، وإن تجاوز مع الخروج فإن محل الخروج فإنها لا تكفي، يحتاج الأمر إلى غسل، يحتاج الأمر إلى إلى إلى غسل، ولا يحتاج أن يجمع بين بين هذا وهذا، بل إذا حصل الاستنجاء الاستجمار بالحجارة ولم يتجاوز محل الخارج يكفي، وإذا حصل الاستنجاء بالماء يكفي عن الحجارة، ولا يحتاج الأمر أن يجمع بينهما. اللهم إلا أن يكون هناك يعني جرم في الخارج يعني يزال بالحجارة حتى لا تباشر اليد، جرم الخارج وإنما يزال بالحجارة، فهذا لا بأس له، لأنه استعمل سنة الحجارة من إزالة الجرم الذي يحتاج إلى أن يزال بشيء دون أن تباشره اليد، دون أن تباشره اليد. وأما إذا لم يكن هناك جرم فإن ولم يتجاوز محل الخروج فإن ذلك يكفي، ولا يحتاج إلى أن يجمع بين الحجارة وبين الماء، فالاستنجاء بالحجارة يكفي. وقد قال بهذا بعض أهل العلم وقالوا أنه يعني يكفي، وأنه لا يحتاج إلى الماء، وأنه لا يلزم الإنسان يستنجي بالماء، بل يجوز له أن يستنجي بالحجارة. وقد جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان هذا وغيره، لأنه لما قيل له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال نعم، نهانا أن نستقبل القبلة ببول وغائط، وأن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، وأن لا نستنجي برجيع أو عظم. يعني والاستنجاء محل الشاهد محل الترجمة الاستنجاء بالحجارة، وفي بعض الموضوعات التي اشتمل عليها الحديث وأن يستنجى بأقل من ثلاث أحجار، يعني معناها أنه يستنجى بالحجارة، وأن يكون الذي يستنجى به ثلاث أحجار فأكثر، ثلاثة أحجار فأكثر، ولكن على وتر، يعني يستن على وتر، وأنما كان أقل من ذلك لا يكفي يعني في الاستنجاء. ومن أهل العلم من قال إن الحجر إذا كان كبيرا وله ثلاث شعب فاستعمل من شعبه الثلاث فيكون بمثابة ثلاثة أحجار، فيكون بمثابة ثلاثة أحجار، ويحصل به المقصود الذي أرشد إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونهان نستنجي باليمين، وأن بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا نستنجي برجيع عظم، برجيع الذي هو يعني ما يخرج يعني من الدواب، وما يخرج من الدواب من الروث، فإنه يعني لا يستجمر به، لأنه إن كان نجسا كأرواف ما يعني الآدميين وأرواف الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالحمير وغيرها، فإنه لا يستنجى به لنجاسته، والنجس لا يطهر، وما كان به كانت به النجاسة لا يحصل به التطهير. والمقصود من الاستطابة هنا بالحجارة التطهير والتنظيف، فلا تستعمل بشيء نجس كأرواف ما ما لا يؤكل لحمه، أرواث ما لا يؤكل لحمه كرجيع الآدميين، وأرواث ما لا يؤكل لحمه كالحمير والبغال وغيرها. وأما الروث الذي هو طاهر مثل أرواث الإبل وأرواث البقر فهذه طاهرة، وكذلك العظم أيضا يكون طاهرا، يعني حيث يكون يعني من حيوانات يعني يؤكل لحمها فإنه يكون طاهرا. والمنع من ذلك جاءت السنة في بيانه في بعض الأحاديث أن العظم يعني يكون طعام لإخواننا من الجن، والروث طعام لدوابهم، طعام لدوابهم، لأن يعني الله يجعل يعني في ذلك يعني ما يحصل به أي من على العظام، يعني يجعل لها من اللحم ويجعل من الروث الذي هو حصل نتيجة لعلف دوابنا أنه يكون علف لدواب الجن. فجاءت السنة في بيان الحكمة من النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم، ذلك لأن الرجيع الذي هو من الحيوانات التي هي طاهرة يكون علفا لدواب الجن، وما كان من العظام فإنه يكون طعاما للجن. فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنع من الاستنجاء باليمين، ومن الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار، وبعدم استقرار القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وكذلك أيضا بالمنع من الاستنجاء بالرجيع والعظم لكونه طعام الجن وطعام دوابهم. قيل لسلمان، يعني والقائل لسلمان ليس من المسلمين، ليس من المسلمين، لأن قال علمكم نبيكم، علمكم نبيكم. قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. القراءة معناها قضاء الحاجة، ما يتعلق بقضاء الحاجة. فقال سلمان أجل، أجل يعني نعم علمنا. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية، عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، محمد بن خازم وابن خاء، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، ومشهور بكنيته، مشهور بكنيته أبو معاوية. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهل الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم، عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو الذي اشتهر عنه التعبير بالعبارة المشهورة عند الفقهاء التي يقولونها في الدواب التي لا دم فيها، التي ليس فيها دم، يعني مثل الذباب ومثل الجراد ومثل الأشياء التي لا دم فيها، فإن هذه إذا ماتت في الماء لا تنجسه، إذا ماتت في الماء لا تنجسه. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد، وأول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة في الإسلام، فقال ما لا نفس له سائلة لا نجس ماء إذا مات فيه، إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، يعني معناه أن هذه قاعدة، قاعدة عامة، قال ما لا نفس له سائلة يعني كل الحيوانات التي ليس فيها دم هذا حكمها. ويذكرون هذه المسألة يعني أو هذه القاعدة عند ذكر حديث الذباب الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه في الإناء يعني ثم ليستعمله. قال لأن في أحد الجناح داء وفي الآخر دواء, وهو إذا وقع نزل الجناح الذي فيه الداء ورفع الجناح الذي فيه الدواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه حتى يأتي الدواء على الداء, حتى يأتي الدواء الذي رفعه على الداء الذي غمسه. قالوا يعني هذا الحديث يدل على أن ما لا ينجس الماء إذا مات فيه, أن ما لا ينجس الماء إذا مات فيه, لأنه قد يكون الماء حارا ويترتب على غمسه أن يموت, يترتب على غمسه أن يموت, فموته لا ينجسه لأن الإنسان أمر باستعماله أو أرشد إلى استعماله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة التي يعبر بها الفقهاء وتأتي في كتب الفقه يعني هذه العبارة وهي قاعدة يعني كل ما لا نسأله سائلا لا ينجسنا إذا مات فيه. أول من عبر بهذا التعبير إبراهيم النخعي, لأن النفس يطلق على الدم, النفس يطلق على الدم كما يطلق على النفس التي هي الروح والتي بها يعني حياة الإنسان. ما دامت الروح في الجسد يطلق عليها نفس, فيقال خرجت نفسه يعني خرجت روحه, فخرجت نفسه خرجت روحه. ولكن كلمة نفس تأتي للدم ولا تأتي روح للدم. عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمى رضي الله عنه فقد مر ذكره. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة مر ذكرها وخزيمة بن ثابت رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة وخرج حديث مسلم أصحاب السنة. وخزيمة بن ثابت هذا صاحب الشهادة المشهور الذي أن الذي جعل شهادته يعني رجل عن رجلين. وجابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وخلاد بن السائب عن أبيه. وأبو خلاد السائب بن خلاد وهو صحابي أخرج أصحاب السنة. قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح. يعني هذا الذي ساقه, هذا الحديث الذي ساقه حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم, رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ فإن لم يستنج بالماء. نعم, وهذا قول أكثر أهل العلم, رأوا من الصحابة ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستعمل الماء. يعني ما يلزم أن يجمع بين الحجارة وبين الماء إلا كما ذكرت إذا كان هناك جرم يعني خارج وعالق بالجسد ويحتاج إلى إزالته فيزال بحجارة, لا يزال الإنسان بيده بحيث يعني يلوثها بهذا الجرم الخارج من الدبر, فيزيل بالحجارة. إذا احتاج أن يستعمل الحجارة لإزالته أزاله, وإلا فإن الحجارة كما أشرت تكفي إذا لم يتجاوز الخارج محل الخروج, فإن تجاوزه احتاج إلى أن يغسل ذلك المكان الذي وصلت إليه النجاسة. رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. يعني معنى إذا حصل الإنقاء بالحجارة حصل المقصود, لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو هو القطع, فإذا قطع أثرها وأزالها ولم يبق هناك أثر للخارج من بول أو غائط فإنه يكون قد حصل المقصود ولا يحتاج إلى ماء إلا إذا تجاوز كما أشار تجاوز محل الخارج فيحتاج إلى غسل. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وهؤلاء من المحدثين الفقهاء هؤلاء المحدثون والفقهاء لأنه ذكر يعني قائلين بهذا القول من أكثر أهل العلم يرون أنه يكفي إذا حصل الإنقاء وهم الثوري وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ابن المبارك وابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وقد ذكر في ترجمته أنه رحمه الله كان يعني جوادا يعني عابدا ثقة مجاهدا. قال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته جمعت فيه خصال الخير فقال بعض أهل العلم هو أجل من أن يقال فيه ثقة والشافعي هو محمد بن زيد الشافعي وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد وإسحاق وأحمد بن حنبل الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أحد أصحاب كتب الستة. إسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم المشهور بن راهوية وهو حديثه أحد أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قوله إذا أنقى أثر الغائط والبول ولم يجعل الشرط الآخر هو قضية يقطع يعني لا يكون دون ثلاث فهل إذا أنقى باثنين أنقى المحل باثنين لا هو الحجارة يعني المقصود الحجارة يعني الذي بالعدد الذي ذكر لكن إذا كان الحجرين يعني بعضهم يعني بعض الحجرين أو أحدهما بأن يكون كبيرا ويكون له يعني شعبتان وتعمل في الشعبتين يمكن لأنه بمثابة حجر يعني قد يكون يعني حجر كبير له شعب ثلاث فيستعمل في هذه الشعبة وفي هذه الشعبة وفي هذه الشعبة فيكون كان يستعمل ثلاث حجر هذا إذا احتاج إلى ذلك وإن لم يحتاج يكون يستعمل الثلاثة الأحجار أولى من يستعمل حجر واحد. القول بأن المسح العبرة بالمسحات وليس بالعادة هل عليه دليل؟ الأحاديث كلها ما نعلم إلا بس من ناحية المعنى أن ثلاثة أحجار إذا وجد حجر كبير له ذو الشعب وحصل استعماله في هذه وفي هذه وفي هذه كأنه استعمل ثلاثة أحجار ما نعلم فيه ولكن حيث المعنى وأن كل واحد بمثابة الحجر فقد لا يتيسر الإنسان على أحجار فيستعمل حجرا كبيرا له شعب فيحصل هنا. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. نعم هذا يفيد بأن قوله من لا فلا حرج يعني يدل على أن يعني أن ذلك مستحب وأن كونه يعني يأتي لكن كونه يأتي بالنص ويأخذ ما تقيه النص هذا لا شك أنها أسلم. من أهل العلم من استحب الجمع بين الماء والحجر فما هو وجه الاستحباب؟ ما أعلم دليل يعني ما أعلم دليل يعني أن يدل على ذلك يعني شيء ثابت، ما أعلم أن في شيء يدل على هذا، ولكن يمكن أن يجمع بينهما في إذا تجاوز محل الخروج. وأما إذا حصل النجو وحصل القطع بدون تجاوز محل الخروج يكفي. استدلال أن الآية نزلت في رجال الجبال فقط هذا نعم هذا فيه ضعف. الترمذي رحمه الله يقول به يقول الثوري بن مبارك وأحمد والشافعي هل يوهم هذا أن مالكا وأبا حنيفة يقولان بغير ما ذكر الترمذي عن الأئمة؟ محتمل أن يكون يعني الجماعة الذين لم يذكرهم أنهم كذلك، هو يحتمل أن يكون أنه ذكر أمثلة أن الذي حصله أنه على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. أما أيضا هو ذكر جماعة من الفقهاء يعني منهم من اشتهر له مذهب وهم الشافعي وأحمد، ومنهم من لم يشتهر له مذهب مثل الثوري وبراهوية إسحاق براهوية. ومعلوم أن المذاهب الأربعة إنما حصل اشتهارها وانتشارها لوجود أصحاب خدموها يشتغلوا فيها وأبرزوها، والأئمة الآخرون ما حصل لهم أحد اعتنى بمذاهبهم وبأقوالهم مثل ما اعتني بمذاهب وأقوال هؤلاء الفقهاء الأربعة الذين اشتهروا. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة هم من أئمة الدين وغيرهم كذلك من أئمة الدين، والحق مع من يكون معه الدليل، فإن الحق إنما يكون بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان معه الدليل فهو الذي معه الحق، ومن لم يكن معه الدليل فإنه مجتهد وهو لا يعدم الأجر، لأن كل من اجتهد فهو مأجور مع تفاوت الأجر، إن اجتهد وأصاب حصل أجرين، أجرا للاجتهاد وأجرا للإصابة، وإن اجتهد وأخطأ حصل أجرا على الاجتهاد وخطأه مغفور، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران، وإن حكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهو يدل على أن المجتهدين منهم من يصيب الحق ومنهم من يخالفه، ولكنهم جميعا قد أصابوا الأجر، ولا يقال أنهم جميعا أصابوا الحق، كل مجتهد يصيب أجرا، ولا يقال أن كل مجتهد يصيب حقا، اللهم إلا في اختلاف التنوع ليس اختلاف التضاد، اختلاف التنوع هو الذي كل مجتهد مصيب حقا، مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، كل ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أو في هذا فمن أخذ به هو على حق، لأن الحق أنواع هنا ليس شيء واحد الحق، لأن ألفاظ الاستفتاح الثابتة كلها أنواع للحق، وألفاظ التشهد الثابتة كلها أنواع للحق. فاختلاف التنوع من اختار نوعا من انواعه فهو على حق، ومن اختار نوعا من انواعه فهو على حق. واما اختلاف التضاد الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، او يقول هذا يبطل الوضوء يقول هذا ما يبطل الوضوء، هذا يبطل الصلاه هذا ما يبطل الصلاه، لا يقال ان كل ان ان ان كل منهم مصيب، ليس كل مشاهد مصيب، ليس كل مشاهد مصيب الحق، ولكن كل مجتهد مصيب الأجر، لكن كل مجتهد مصيب الأجر. والواجب هو احترام الأئمة وتوقيرهم وأن أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم، وأنه يرجع إلى فقههم وعلمهم ويستعان فيهم في الوصول إلى الحق، استعانوا بالاطلاع على كلامهم للوصول إلى الحق، فإذا وصل الإنسان إلى الحق وعرف الدليل استغنى به عن غيره، كما قال ابن القيم في كتاب الروح يقول أن الواجب هو توقير العلماء واحترامهم والاستفادة من علمهم, وأن الإنسان يستعين بهم في الوصول إلى الحق, ولكنه إذا وصل إلى الحق استغنى به عن غيره. ثم ضرب لذلك مثلا في النجم الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر إلى جهة القبلة, فإن الإنسان يستدل على جهة القبلة في البر والبحر, إذا كان لا يعرف جهة القبلة يستدل عليها بالنجوم في مطالعها ومغاربها, يستدل عليها بذلك. فإذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها عند ذلك لا يحتاج إلى أن ينظر في السماء من أجل أن يهتدي إلى الكعبة, الكعبة في الجامع, الكعبة أمامه. فكذلك الإنسان عندما يكون حق غير واضح له يرجع إلى كلام العلماء ويستفيد منهم, ولكن إذا عرف الدليل مع من فإن هذا هو الذي يجب المصير إليه, كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ليس هناك لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس هناك لأحد كلام. إذا جاء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فعند ذلك لا مجال للاجتهاد ولا مجال للرأي, وإنما يتعين المصير إلى الحق الذي ثبت في كتاب الله, الذي جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. قال: حدثنا هناد وقتيبة قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة, فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رك. قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله, وهذا حديث فيه اضطراب. ثم أرد أبو داود أبو عيسى رحمه الله باب الاستنجاء بالحجرين, باب الاستنجاء بالحجرين, فأورد تحته حديث جابر عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ائتني بثلاثة أحجار, ائتني بثلاثة أحجار, يعني يستنجي بها, يعني يلقط له ثلاثة أحجار أو يأخذ ثلاثة أحجار يجمعها له, وحتى إذا جلس لقضاء الحاجة يعني يستنجي بها. فأتاه بحجرين وروثة, أتاه بحجرين وروثة, فألقى الروثة وقال: إنها رجس أو رجس. وأخذ الحجرين يعني فاستنجى بهما ولم يستنجي بالروثة, ووصفها بأنها رجس يعني يشعر بأنها ليست مما يؤكل لحمه, ليست مما يؤكل لحمه, فتكون موصوفة بهذا لأن ما يؤكل لحمه فبوله طاهر وروثه طاهر, ويدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين لما استوبعوا المدينة أن يذهبوا إلى أبي الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها, فلو كانت الأبوال نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها والاستشفاء بها, لأنه لا يعني لا يستعمل الشيء أو يطلب الشفاء فيما حرمه الله وفيما هو حرام, لا يطلب الشفاء فيما هو حرام, فدل الإبل في استعمال أبوال الإبل على طهارتها وأنها ليست بنجسة. وأيضا فيما يتعلق بالروث النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وأدخل البعير المسجد الحرام يطوفه راكب عليه، ومعلوم أن البعير يحصل منه البول ويحصل منه الروث، فلو كان حرام فلو كان نجسا ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة، ولما أدخل البعير الذي هو عرضة لأن يبول ويحصل منه الروث فينجس المسجد، فدل إدخاله إياه على أن روثه طاهر وأن بوله طاهر، لأنه لا يحصل بذلك التنجيس، لا يحصل بذلك التنجيس. فالرسول ترك الروثة، والروث كما هو معلوم لا يستنجى به لا إذا كان لما كل لحم ولا لغيره، لأنه إن كان لغيره فهو نجس، وإن كان له فهو طاهر، ولكنه طعام دواب الجن وعلف الجن. يعني هذا الروث الذي هو كان يعني رجيع دوابنا من مما يعطي لحمه يكون علفا لدواب الجن كما جاءت ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعمل الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركب. كأن الأرض يعني ما فيها حجارة، والرسول طلب منه ثلاثة أحجار، فالمطلوب منه هذه الثلاثة، ولعل الأرض لم يكن فيها حجارة، فبحث وجد حجرين وضم إليهما روثة فألقاها وقال إنها ركب. وقتها بالحجرين هو الذي يبدو ما فيه أبغني ثالثة في هذا الأسناد يعني هو الأسناد اللي فيه جاء. ثم أيضا الحديث ذاك الذي مر اللي هو قال فمن كذا ومن لم تدوسر ومن لا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار. وكذلك الحديث الذي جاء بعده الذي مر في الإشارة إليه وهو الذي ذكره الشارح أنه لا حرج إذا كان يعني إذا لم يوجد إذا كان ثبت أنه قال أبغني ثالث وأن هذا فهو يفيد لأنه ملك الحجاج. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله بالرزق. المعرف عبد الهادي أتى بحديث عبد الله بن مسعود وقال رواه البخاري والترمذي وعلله، ثم قال هذا حديث في اضطراب. ورواه الإمام أحمد والدارقطني وفي آخره ائتني بحجر، وفي لفظ للدارقطني ائتني بغيرها. إذا كانت ثابتة يعني معناه أنه لابد من استبدالها. ومسألة الاضطراب ذكر الحافظ بن حجر أن الاضطراب معناه مؤثر إذا تساوت الروايات دون أن يرجح بعضها على بعض، أما إذا رجح بعضها على بعض فإنه يعول على الراجح منها ولا يوصف الحديث لأنه مضطرب لوجود جانب الرجحان. والبخاري رحمه الله يعني أورد الرواية التي هي طريقة عبد الرحمن الأسود والتي يعني ليست التي ليس فيها الانقطاع. ترجمة الكلمي ما جاء في الاستنجاء بالحجرين، أنا يرى أنه ما ثبت جاب الحديث وما جاب الماء محتمل. ولأجل ذلك استدل الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، قال لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا صلى الله عليه وسلم. كذا قال يقول البارقولي وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقة معن بن مسعود في هذا الحديث، فإن فيه فألقى الروث وقال إنها رزق ارتني بحجر ورجاله ثقات أثبات. فتابع عليه معمرا أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف، أخرجه الدار قطني، وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق. وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث من الخرابيط، وعلى تقدير أنه أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا إذا اعتبر أو إذا اعتبر، قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري. نعم، هو إذا حصل اعتراض المرسل يعني يتأيد يعني، لكن الكلام بس في الاعتراض. وهو قال يعني أشار أن في سنافي الرواية اللي كتبها كان بعيد. الحديث أصلا موجود عند أحمد، لكن الإشكال فيه من حديث أنه عن أبي إسحاق عن علقمة، أنه رواه أحمد من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود بهذه الزيادة، فإن فيه فألقى الروث وقال إنها ركس ائتني بحجر ورجاله ثقات أثبات. هذا اللي قال وقد قيل انه لم يسمع اللي هو اسحاق من علقمة. اي نعم. ووجد له من تابع هو ضعيف اخر وهو تابعهما عمار بن رزيق عند الدار قطني وهو احد الثقات الاثبات. عمار بن رزيق؟ نعم. هذا عند الدار قطني. نعم. عمار بن رزيق؟ نعم. عن ابي اسحاق عن علقمة. وإذا كان من القضية أنه لم يسمع أثبت سماع الكرابيتي الذي استعفل صحيح يكون إساتي له في الاعتقاد إن شاء الله. يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم علة المنع للاستنجاء بالروث والعظم أنها طعام للجن أو لدوابه وليست هي النجاسة، وعلى هذا يكون النهي عن الروث عاما مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فما قولكم؟ معلوم أن مأكول غير مأكول اللحم نجس، لا يقال أنه طاهر. هذا الروث الثمار نجس مثل ما يقول الثمار نجس فلا يستنجى بالنجس. الحديث التي مرت فيها الاستنجاء سواء كان بالماء أو الاستنجاء بالحجارة، والفقهاء يقولون في كتبهم الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، هل هذا التفريق عليه دليل؟ هذا هو الغالب في الاستعمال من أجل يعني يميزون، من أجل لا يقول ماء ولا يقول حجارة، يعبرون بالاستنجاء وبالاستجمار، لأن الاستجمار مأخوذ من استعمال الجمر، والجمر هو الحصى، والجمر هو الحصى والجمرات التي يرمى بها يعني في الحج يعني الجمرات يعني نصيب الحجارة. فبدلا من كونهم يعني يحتاجون لقيد الماء وقيد الحجارة يعبرون بالعبارتين الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، والاستجمار الحجارة التي هي الجمرات الحجارة. فالفقهاء يعني يستعملون هذا الاستعمال من أجل الاختصار، ولهذا يعني يعبرون بالاستجمار وبالاستنجاء دون أن يقولوا بالماء أو بالحجارة. يقول أجاب سلمان رضي الله عنه لما قيل له علمكم نبيكم كل شيء بما قد نهي عنه، والقائل يتكلم عن تعليم القراءة، هل في هذا نكته؟ ايش يقول؟ اجاب سلمان رضي الله عنه بما قد نهى او نهي عنه، والقائل يتكلم عن تعليم القراءه. تعليم القراءه، علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه. فكان جواب سلمان نهانا ان نستقبل القبلة بلول او غائب، او ان نستنجي في اليمين، او ان نستنجي باقل من ذلك. هذا هو استعمال التعليم، يعني ما يستعمل عند قضاء الحاجه، يعني ما يكون به الاستعمال او ما يحصل به الاستعمال عند قضاء الحاجه، كون لا تنجي باليمين ولا برجع انه عظم ولا ويكون بفاتح جاف اكثر. يقول البعض يا فضيلة الشيخ اذا اراد ان يرمي العظم يسمي الله، يقول لانه اذا سميت الله يكون للمسلمين من الجن، يستفيد من المسلمون الجن فقط، هل لهذا اصل؟ اقول معنى لا بهذا الشيء، اقول معنى لا بهذا الشيء، يعني يدل عليه الانسان ان حينما يرمي العظم يقول بسم الله. نعم اذا كان يعني بسم الله يعني انها تيمنا بهذا ودفعا يكون يؤذي احد يعني بهذا الرجم او بهذا الرمي ممكن، اما قضيه لينتفع به او لينتفع هذا من امور الغيب التي توقف فيها على الدليل، والدليل جاء انه ان العظم يعني يكون بهذه الطريقه، ومن المعلوم انه سواء قيل بسم الله او لم يقل بسم الله، فاذا رمى العظم الرسول اخبر بانه يكون طعام، ولا سفيه شيء يدل على انه لا يكون طعام الا اذا قيل بسم الله، واذا لم يقل بسم الله ما يستطعم. هو يقول طعام للمسلمين بس اذا استثمر الله في طعام المسلمين، إذا ما ذكرت اسم الله للمسلم المسلمين ما يكون طعام اللي يرمى به المسلمين الجن الجن؟ إيه التفريق من علم الغيب ما يدري عنه، أقول ما نعلم يعني، أقول مثل هذه الأمر لا تقال بالرأي، لا تقال بنص ولا نص في ذلك، يعني شيء للجن شيء للمسلم الجن شيء للكفار من الجن ما نعلم شيء فيها يعني. ولا شك أنه قال إخواننا الحديث في بعض الروايات فانا من الجن، والأخوة إنما هي أخوة الإسلام وأخوة الدين، لكن كونه يصير مقصورا على يعني المسلمين لا ندري. نعم صحيح، لكن الكلام عن كلام القول عند الرمي كونه يرمي، أنا أقول الرمي هذا يمكن يكون بسم الله من الجن، لا يرمي أحد عند رميه من الجن أو يعني. فائدة، روى الهروي في ذم الكلام عن الإمام مالك أنه قال محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم آداب القراءة ولم يعلمهم التوحيد. هذا هو الذي يذكرها يعني بعض العلماء في بيان التوحيد، وأن الشريعة التي جاءت في بيان آداب قضاء الحاجة يعني لا تبين التوحيد، وأن يترك الأمر إلى اجتهادات الناس وإلى أراء الناس، يعني مثل ما يفعل بعض أهل الكلام الذين يقولون أن هذا محتمل لكذا، وأن ما جاء يعني شيء يدل عليه، الناس خطبوا بكلام يفهمونه واللغة العربية وعلى ما يفهم على ما تقتضيه اللغة، ولا يقال أن هذا يعني شيء متشابه يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا إذا ليس لي دليل على كذا. فهذا من جملة ما يذكرونه عند بيان التوحيد، وأن النبي بين التوحيد، وأنه أولى ما علم أولى ما بينه، أنه أولى بيانا من غيره. وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في مواضع كثيرة، ذكر في الحموية، ذكر في الحموية من محال أن يكون الذي يعني علم يعني كثيرا من هذه الأمور التي غيرها أولى منها هو التوحيد، كيف يكون ذلك ولا يبين التوحيد؟ بل التوحيد أولى بالبيان، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أصول الدين وفروعه، وما ترك للناس يعني شيء يحتاجون إلى بيانه لو قد بيّنه لهم عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.